الحمد لله مفيض النعم والأيادي على جميع خلقه من أهل الحواضر والبوادي، بكرمه الممتد وخيره المتمادي نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، أشهد أنه لا إله إلا هو رب العالمين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين المجاهدين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن ملاك الأمر كله محبة الله، ملاك أمر المؤمن كله وآخيته محبة الله تعالى، فهي التي تنشق منها أفنان وفنون، جداول وعيون، تستسقي به المسلم في كل أحواله وأطواره وما يعرض له في حياته. لذلك فنصيب المؤمن من المحبة والمقياس الذي تعرف به منزلة إيمانه ودرجة إسلامه. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن من لوازم الإيمان محبة الله، قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة الله سبحانه وتعالى لها أسباب ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، ومن ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من أسباب التي يصل بها المؤمن إلى محبة الله اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنحصر في الشكل، ولكنها تكون أيضا في الباطن. فالذي لا يتحلى بالسنة في باطنه لا يمكن أن يعد متبعا للسنة، وإن كان في شكله يدعي ذلك. إذن فمحبة الله تعالى من شرطها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا الشرط إن فقد لا سبيل إلى محبة الله تعالى. ومن أسباب محبة الله سبحانه وتعالى الإحسان، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أسباب التي توسل بها إلى محبة الله تعالى الإحسان، والإحسان فعل الخير في الخلق وزرع ما ينفع في الناس، وكذلك الإحسان الذي هو الإتقان في الأعمال وعبادة الله تعالى كأنك تراه. هذه المعاني كلها مما يندرج تحت عموم هذه الآية: والله يحب المحسنين. فمحبة الله سبحانه وتعالى إن تخلفت في القلب كان ذلك إيذانا باتصافه بجميع الشرور. ولذلك الآن الذي يدعي أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خلا من هذه المحبة، فإن هذا دليل على أن عمله فاسد غير مقبول. أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر بحقيقة فلا بد أن تتحقق في الوجود. فالذي يدعي السنة ويدعي الاتباع ولا يغلب عليه حب الله تعالى ولا يغلب عليه لوازم هذه المحبة، هذا دليل على أن عمله ليس على وجهه الشرعي، فليس مثمرا لآثاره. آثار الاتباع محبة الله. وهذا استقاء من الوجدان الذي نص كتاب الله تعالى على أنه مما يتصف به أهل الإيمان. فإذا قرأت القرآن وجدت أن كثيرا من الصفات التي تورد في صفات المؤمنين هي من هذه العين، من هذه العين، عين المحبة وعين الالتزام بلوازمها. إذا ذكر الله تعالى في كتابه المؤمنين فإن مما يذكرهم به أنهم ممن يستقون من هذا العين. قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب صفة باطنية، وهي أن المؤمن إذا سمع الله، سمع ذكر الله، يحس بالخوف ولكنه أيضا يحس بالرجاء والأمل، فقد امتزج فيه هذان الأمران، امتزجان في خاطره إذا سمع ذكر الله. ولذلك من طبيعة المؤمن أنه ينفر بطبعه ومزاجه الإيماني من كل ما لا يحقق له هذه الصفة في الخالق، هذه الصفة في الخالق سبحانه وتعالى. فطبعه ومزاجه وذوقه لابد أن يكون متصفا بهذه الحقيقة. وإذا نظرت في جميع صفات المؤمنين فإنك تجدها مجرورة مجلوبة من هذه المادة. فالخشوع في الصلاة التي ذكر الله تعالى إنها من صفة المؤمنين إنما تكون من فروع هذه الخاصية. وبهذا كان الذين تقدموا قد صاروا في ركب النجاة بهذه الصفة، صفات محبة الله التي إذا حلت في القلب أغنت عن كل ما سواها، عن كل ما سواها مما يشرئب إليه ويشتاقه إليه أهل الدنيا. وبذلك فإن هذه الصفة إذا حلت في الإنسان أحب العزلة وأحب الذكر. فهذا أبو بكر خرج ونوى أن يسيح في الأرض متعبدا لله، تجرد من جميع ما كانت متعلقا به من الأهل ومن المكان ومن جميع حطام الدنيا، وأراد أن يذهب في هذه الدنيا سائحا. وهذا الأمر معروف، أراد أن يسيح يعبد الله تعالى أينما حل وارتحل. فلما كان هذا الأمر ووقع كما هو مشهور في القصة المعروفة، رده بعض الناس من سادة العرب إلى قريش، ولكنهم شرطوا عليه أن لا يقرأ القرآن، لأن القرآن إذا سمعه من عرف معناه أثر فيه. وكان الصبيان إذا سمعوا القرآن والنساء كانوا يتقاصفون عليه، يجتمعون عليه ليستمعوا لهذا الكلام الذي هو في حقيقة الأمر يزعزع القلوب، لولا أن كفار قريش يمنعون الناس من الاستماع إليه. ولكن عندما منعوه من هذا رد للرجل جواره وقال: أرضى بجوار الله ورسوله، إن محبة الله سبحانه وتعالى هي الدواء الذي به علاج جميع أمراضنا. وإذا أردت أن تعرف قيمة نفسك فانظر إلى قلبك، هل هو مشتاق إلى الله، مشتاق إلى كلامه، مشتاق إلى أن تسمع صفاته، مشتاق إلى شريعته؟ فإذا كان قلبك بهذا الحال فاحمد الله تعالى على هذه الصفة. وإذا كنت تنفر من هذا كله فعليك أن ترجع إلى الله وتتوب إليه، فإن معصية الباطن أكبر من معصية الظاهر. معصية الجوارح تنتهي بانتهاء الفعل، وأعمال الباطن تمتد على مدار الزمان، فإن كانت خيرا أثمرت بلا انقطاع، وإن كانت شرا أثمرت الشر بلا نزاع. علينا أيها الناس أن لا نحرم نفوسنا من هذه النعمة العظيمة، وأن نبحث عن السبل إليها، وأن تكون هذه الصفات مما يحرك القلوب والعقول والنفوس، فإنها إذا حلت في الجسم وحلت في القلب تغير الإنسان في ذوقه، في حبه وبغضه، في فهمه وإدراكه، فيما يشتهيه وفيما ينفر منه. إن هذه المحبة لله هي التي بها ينقلب الإنسان من صفته الخبيثة الرديئة إلى الصفة التي يكون بها على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي إليه المصير، حمده سبحانه وتعالى ونستغفره، نستعينه وهو السميع البصير، أشهد أنه لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، حمده على كل الأحوال، ونسأله قبول الأقوال والأعمال. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، صار على سبيله ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده الصالحين بهذه الصفات التي تكون من جهة قلوبهم، وذم الكفار على هذه الصفات التي تأتي من جهة قلوبهم. فإن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ومن العبث أن يظن بعض الناس بأن التفقه في الدين هو التفقه في فرائض الوضوء والتيمم، ونسوا أن التفقه الحقيقي، التفقه الذي به التغيير والتفقه الذي به التأديب، هو التفقه في أحوال الباطن. في أحوال الباطن، إن كثيرا منا يعبد الأصنام دون أن يعرف بأنه يعبد الأصنام. إن الذي يشرك ليس هو الذي يتوجه إلى هبل فقط، أو يتوجه إلى منات، أو يتوجه إلى ما يعبد من دون الله، ولكنه الذي يجعل نفسه إلها. والذي يجعل نفسه إلها هو الذي يقدمها على أوامر الله ونواهيه. ولو رجع كل واحد منا إلى نفسه لوجد أنه اتخذ نفسه إلها، واتخذ هواه كتابا. فما من أحد منا إلا وقد أصيب بهذا المرض، كيفما كان نوعه وإنما كان محله. إننا نعتقد أننا ننصر دين الله، ولكن إذا غصنا في العمق نجد أننا ننصر مصالحنا، ننصر مصالحنا وأغراضنا وشهواتنا، وما كنا منصرفين أبدا عنها. ولا يمكن لك أن تعبد الله تعالى حتى تتخذ لنفسك التخلية، ثم يأتي من بعد ذلك التحلية. كيف يمكن أن تعبد الله تعالى بالإخلاص وأنت قد وضعت في مكانه صنما تعبده؟ ما انصرفنا يوما لا في صلواتنا ولا في موعظتنا ولا في أعمالنا عن عبادة أنفسنا. هذا الذي يحج، هذا الذي يزكي، هذا الذي يصلي، هذا الذي يعلم، هذا الذي يدعي بأنه ينصر الدين، هل انفصل يوما عن نفسه حتى يخلص العمل لله؟ إن مشكلة كبيرة قد غطت قلوبنا وعقولنا، وأصبحنا نعبد الأصنام التي نهى الله سبحانه وتعالى عن عبادتها وذكر أنها تفسد الدين. أيها الناس، إذا صلى الإنسان إذا دخل الإنسان في صلاته، بما يجب عليه أن يشتغل به؟ أليس من الواجب عليه أن يشتغل بربه؟ أليس من الواجب عليه أن يشتغل بالدعاء لله تعالى؟ إحضار الناس، إحضار أغراض الناس في نوع القراءة وفي ذات الصلاة وفي تكثير من السجود أو التطويل من الركوع أو تحسين عبادة للناس، هذا في الحقيقة شرك لله تعالى في أعمال الآخرة. وكذلك هذا الذي يتكلم بكلام الدين ثم يطلب لنفسه فيه نصيبا ويطلب له فيه حظا ويطلب له فيه مرتبة، أليس هذا قد اتخذ لنفسه إلها يعبده ونسي الإله الحق؟ هذا الذي يدعو أولاده للدين ثم يقول لهم وهو يريد أن يرشدهم: ها الناس، ماذا سيقول فيكم الناس؟ احذروا الناس، يقول الناس، سيضحك الناس. هذا إنسان أفسد الدين وصرفه عن رسالته. ما علاقتك بالناس؟ ماذا تريد منهم؟ لماذا لا تقول إن الله؟ لماذا لا تحذرهم بالعذاب؟ لماذا لا توعدهم بالجنة؟ لماذا لا تذكرهم بثواب من أخلص الأعمال لله؟ كذلك هذا الذي يعلم الناس، لماذا لم يكن فينا يوما من تأمل وعظم عقله وتخلص من الناس وقصد العمل لله؟ متى أيها الناس نستيقظ؟ متى نستيقظ؟ متى نفهم؟ متى نأخذ بسبل النجاة؟ متى نأخذ بأسباب البركة؟ متى نأخذ بأسباب البركة والخير الذي أنزله الله تعالى في كتابه؟ هذا الذي جلس يعلم، لماذا لا يستحضر أن هذه عبادة؟ لماذا لا يقول هذه عبادة لله فلأخرج فيها العمل لوجه الله؟ وليستحضر النية، نية ماذا؟ نية نصر الدين، نية تبليغ شرع الله، نية إزالة الجهل من الناس لوجه الله. أيها الناس، إذا أردنا أن نتصدق اخترنا من يمدحنا ومن لا يعادينا، وإذا حججنا أردنا أن يعلم الناس بأننا كنا في مكة يوما، فإذا كان هذا قد نسي ذكرناه بأخبار مكة والمدينة: كنت في مكة، نزلت في المدينة، رأيت في مكة، حتى تعلم بأنه زار مكة وأنه زار المدينة، وهكذا في سائر الأحوال. يقول الله فنحن كما يقول ما تقدم: من عبد نفسه فقد عبد الخنزير، وما النفس إلا خنزير. ولو أنت تعبد الخنزير، هل تستطيع أن تعبد الخنزير؟ النفس بمثابة خنزير تسجد له وتعبده. لذلك علينا، لماذا نحن لا نحب الله؟ لماذا نجد في أنفسنا الميل إلى الله؟ لماذا إذا كان الإمام يقرأ مثلا في الإعلام نغلق القرآن ونسمع للأغاني ونستلذ الأفلام ونستلذ الملاهي؟ لماذا؟ قضية واضحة، العبادة لا تصل إلى القلب، آثار العبادة لا تصل إلى القلب، القلب منغلق مسدود، وما تراه هنا ليس إلا أشكالا وهمية. كم من إنسان يظن أنه يصلي وهو لا يصلي، كم من إنسان الآن يظن أنه يقرأ القرآن وهو لا يقرأه، وإنما كان يعبث. أيها الناس، محبس الله ملاك الأمر، عشق الناس ربهم عشقا عظيما، فأعطاهم من الأسرار ومن الخيرات وما مكنهم من بصر جديد وعلم جديد وفهم جديد وفقه جديد لا يسهل الكتب لا يكتب، ولكنه من لدن حكيم خبير. لمن اتقى الله سلك سبيل النجاة وتلبى رب العالمين وصبر على الطريق لا بد أن يرى بركة أعماله. أما هذا الحال الذي نحن فيه، فبعضنا يعبد بعضا ونحن نعبد أنفسنا، ونحب أن يذكر الناس، نحب ذكر الناس، يثني عليك الناس، تشفي غليلك بذلك، ولا تنظر هل أنك من أهل النار وأنك من أهل الجنة. فاز أهل الألباب، فاز أهل الخير بما هو عظيم، وفاز قوم بما تفوز به البهائم. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم فرج كروباتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر كل من نصر دينك وجاهد في اعلاء كلمتك. انصر صاحب الجلال وقر عينه بولي عهده. اللهم انصر من نصر الإسلام واخذل من خذل المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد من المحن والفتن. اللهم احفظ فيه النفوس والأرواح والأموال والأعراض. اللهم اضرع عنا كل فتنة. وإذا أردت بالناس فتنة فخذنا إليك غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.